إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذا الحديث إخوتي ولو كان فيه ما فيه من الآيات والعبر، وفيه للمستبصر ما الله به عليم مما يحتاج إليه ليتذكر ويتدبر، إلا أن فيه عبارة من تأملها لفتت لها الأنظار، وأمعن الناظر فيها حتى يعرف ما السر الذي وراءها، لأنها ليست كلام أحد من البشر، وإنما هي كلام سيد البشر عليه الصلاة والسلام، نبينا الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، والذي آتاه ربه تبارك وتعالى من لدنه جوامع الكلم. فليس كلامه بالكلام الذي يتعداه القارئ أو السامع دون تأمل، ليس كلام أحد من الناس، وإنما هو كلام سيد الناس عليه صلوات الله وسلامه. قال: والصبر ضياء. وأي المعاني التي تخفي هذه الكلمة؟ وما الذي يحتاج إليه العبد من الصبر من الضياء؟ نقول: لا بد من بيان الضياء الذي يأتي من وراء الصبر، فإن العبد في ظلمة وفي عتمة دهماء ما دام يفقد هذه الخصلة الحميدة، ولن يكون له ضياء يستنير به في طريقه إلى ربه حتى يتكسب هذه الخصلة الحميدة، ألا وهي الصبر. وربنا تبارك وتعالى ما حض على شيء من الأخلاق في كتابه كما حض على هذه الخصلة، قالها موصياً نبيه صلى الله عليه وسلم ومن بعده من المؤمنين 90 مرة، يأمر ربنا في كتابه بالصبر. ولم يأمر ربنا جل وعلا بخصلة كما أمر بهذه، وينبغي للعبد المستبصر أن يسعى وراء هذا التكرار وهذه الكثرة من هذه الأوامر من العزيز الجبار. لا بد أن يتعلم لماذا كرر الله هذه الأوامر. لتعلم هذا ينبغي أن تعلم أن قلة الصبر هي جماع كل الأخلاق الذميمة التي تجمع في الإنسان. ما من خصلة ذميمة وما من خلق سيء إلا وقلة الصبر وراءه. ولو أردت أن تجمع كل ما في مساوئ الإنسان وأن تجملها كلها في خصلة واحدة لقلت عجلة الإنسان. قال تعالى: وكان الإنسان عجولا، اختصار لكل مساوئ الأخلاق. لا يغضب الغاضب حينما يغضب إلا لأنه قل صبره عن كتمان غضبه وكظم غيظه. لا يكذب الكاذب حينما يكذب إلا لأنه لم يصبر على أن يسكت حينما ظن وعرف أن الذي يتكلم به ليس حقيقيا أو ليس صحيحا. لا يقل حلم الإنسان إلا حينما يقل صبره. لا ينم العبد إلا لأنه قل صبره عن أن يكون مصلحا بين عباد الله أو بين إخوانه. لا يستكبر العبد إلا لأنه قل صبره عن مخالطة من هم دونه في المستوى. لذلك لا يكون من عبد من خلق سيء إلا وقلة الصبر وراءه. لذلك الأمر وتكرار الأمر بالصبر إنما كان لأن من حاز الصبر حاز كل شيء، ومن فقد الصبر فقد كل شيء. قال تعالى ملخصا حال الإنسان: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، أي خلق غير صابر. لذلك حينما تأتي إلى عبد تريد أن تعلمه الصبر سيجد أنه من أثقل الأمور على نفسه ومن أصعبها مرارة، كيف لا وقد سمي صبرا. وأنتم تعلمون أن الصبر لا يقوى ولا يستطيع ولا يتحمل مرارته أي واحد، فسمي الصبر صبرا لأنه مر المذاق، لا يقوى عليه أحد إلا الذين اصطفاهم الله تعالى بهذا وحباهم به. أما سائر الأخلاق قد تأتي وفقا لما يشتهيه الإنسان، قد يميل الإنسان إلى حياء فيكون حييا، قد يميل الإنسان إلى صدق فيكون صدوقا، قد يميل الإنسان إلى شيء من محاسن الأخلاق فيكون حسن الخلق. لكنك حينما تأمره بالصبر إنما تأمره بما هو عكس جبلته تماما، من طبعه ومن جبلته أنه عجول. فإذا استطاع أن يكظم نفسه وأن يلجم أمره وأن يجعل لنفسه لجاما يلجمها عن كل ما تشتهيه فقد حاز مكارم الأخلاق كلها. لذلك كرر الله تعالى هذا الأمر، وكان من بين المأمورين نبيكم عليه الصلاة والسلام، وهو الذي ما خلق الله تبارك وتعالى مثله في الصبر أبدا، مع ذلك ما زال الله يكررها له ويقول له: فاصبر واصبر، مرات ومرات، تذكيرا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعده من المؤمنين. يكفيك أن تعلم يا عبد الله أن جزاء الصابرين عند الله الجنة، فقد يقول قائل: وجزاء المتقين الجنة، وجزاء الصادقين الجنة، وجزاء المصلين والصائمين والقائمين والقانتين والعابدين والتائبين الجنة. فنقول: إلا أن لجنة الصابر مذاقا آخر. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني لا يقدر على حساب حسنات الصابر أحد من خلق الله، لا يوكل حساب الصابرين لأحد، لا إلى ملكيك اللذين عن يمينك وعن شمالك، ولا إلى ملك مقرب آخر، حتى جبريل لا يستطيع حساب أجور الصابرين، لا يحصي أجور الصابرين إلا الله. لذلك كان لجنة الصابر مذاقا آخر، وكان لها طعم آخر. أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حدث بذلك ابن عباس تلميذه عطاء رضي الله عن ابن عباس وأبيه ورحم الله عطاء، قال: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: بلى. قال: فذهب به إلى امرأة سوداء، قال: جاءت هذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله أن يعافيني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. وكان هذا الإرشاد من نبينا صلى الله عليه وسلم ليس ليعلمها أن الله لو عافاك ليست لك الجنة، لأنني لو دعوت الله فعافاك لا يعني أنك ستدخلين النار، لكن الجنة التي تأتي من جراء صبرك لها طعم آخر، لها شكل آخر، ثمرة أخرى، أن يدخل الصابر الذي صبر على ما ابتلاه الله تعالى به لجنة الصابر طعم آخر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قالت: أصبر يا رسول الله. أو ما كان إذا ما دعا لها محمد صلى الله عليه وسلم وأتت بالحسنات والطاعات والعبادات ألن يكون لها الجنة؟ بلى والله، لكن علمت أن في صبرها أمرا علمه النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. قالت: أصبر يا رسول الله، لكنني أتكشف، فادعو الله ألا أتكشف، يعني ما كان بي من مرض فاتركه على حاله، وإنني سألقى ربي فأقول له: إني كنت قد ابتليت في الدنيا بشيء صبرت عليه، وها أنا أستحضر الآن قولك: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقد بلغني بهذا وبشرنيه محمد صلى الله عليه وسلم. احتسبت المرأة رضي الله تعالى عنها، فقال ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ امرأة نعلم أنها في الجنة ما زالت تمشي على الأرض. يكفيك يا عبد الله أن تعلم المواطن التي ينبغي لك فيها أن تكون صابرا. وهنا نقول: لا يستغني العبد عن صبره ساعة. تالله لو أن عبدا جمد صبره ساعة لأتت نفسه بالعجب العجاب. لا يستغني العبد عن صبره ساعة، بل ولا برة من الزمن. لا يزال العبد في حاجة إلى صبره ما دام قلبه ينبض، وما قال نفسه يلهج، ما دام فيه عرق ينبض فلا يزال في حاجة إلى صبره. إلا أن من المواطن التي يكثر فيها الحاجة إلى الصبر عبادة الله. وهل تعلمون أمرا خلقنا له غير هذا؟ تالله ما خلق الإنسان وحياته منذ أن استهل صارخا من بطن أمه، وعاش حياة طويلة مديدة بالطول والعرض حتى يوسد في التراب تحت الأرض، لا يكون ذلك إلا ليعبد الله. قال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سميا؟ إن كنت من الذين يوقنون أنه رب السماوات والأرض فاعبده، لكنك لن تقوى على هذا حتى تصطبر لعبادته، حتى تتقوى بالصبر لعبادة الله. ولا يعني هذا أن تكون صابرا على عبادته يعني أن عبادته ثقيلة، لا والله، بل ينبغي أن تتحلى بالصبر لتقوى عبادتك لله تبارك وتعالى، فبالتالي لن تعلم لله سميا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ من المواطن التي يكثر أو تكثر فيها حاجة الإنسان إلى صبره أقدار الله تبارك وتعالى، ما كتبه الله على ابن آدم، وما خطه الله تبارك وتعالى في لوحه على الإنسان. كل ما يجري على ابن آدم إنما كان الإنسان فيه بحاجة للصبر، ولا يذهبن ظن أحد إلى أن الأقدار التي ينبغي أن يصبر الإنسان عليها هي الأقدار التي تسوءنا، أي فقر ومرض وفقد حبيب. لا، حتى ولو آتاك الله من خيرات الدنيا هذا بلاء يحتاج منك إلى صبر حتى لا تبطر نفسك وتخرج عن الطاعة. فكل ما يأتيك من قبل الله وكل ما يبتليك به الله كله أنت بحاجة فيه إلى صبر، ساء كذلك أو سرك كل ذلك بحاجة أنت فيه إلى صبر. قال تعالى: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وهنا يكمن السر خلف قوله تعالى: والصبر ضياء. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. بأعين من؟ بأعين رب السماوات والأرض. وليست هذه لمحمد صلى الله عليه وسلم خاصة، بل كان له منها النصيب الأعظم، لكن على قدر ما تكون صابرا لحكم الله، على قدر ما تكون تحت أعين الله، وكل له من هذا النصيب نصيب. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. بربك قل لي كيف لا يستضيء من كان يرى بنور الله الذي بثه في قلبه؟ من يضل في طريق كان النور الذي يضيئه له ربه تبارك وتعالى، أراه الله ما لم ير غيره، أعلمه الله ما لم يعلم غيره، أسمعه الله ما لم يسمع غيره. إنك بأعيننا، كل ما تراه وتسمعه إنما كان موحا إليك أو ملهما به لك من عند الله. فإن كنت نبيا أوحى الله إليك بالخير كله، وأراك الحق كله، وأراك الباطل كله. وإن كنت ممن كان صابرا لحكم الله سيريك الله تبارك وتعالى ما أرى رسوله صلى الله عليه وسلم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى مرشدا لنبيه صلى الله عليه وسلم: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا حال المؤمن في حياته منذ أن خلقه الله تبارك وتعالى حتى يموت، قال: عجبا، وفي رواية: عجبت. ولما يقول عجبا أو عجبت اعلم أن الأمر عجيب، اعلم أن ما في هذا الحديث أمر قد تتعجب منه، لأن ما يجري على من أقدار الله على الناس إنما هي عامة لكل الناس. لا يمرض المؤمن وحده، ولا يفقر المؤمن وحده، ولا يبتلى بفقد حبيب المؤمن وحده، وإنما تجري أقدار الله على الجميع. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. لا يصيبكم أمر خاص، وإنما يصيبكم ما يصيبهم، لكن أكملها وترجون من الله ما لا يرجون. هنا الفارق بيننا وبينهم. قال محمد عليه الصلاة والسلام: عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن. لا يكون ما يسوء العبد وما يسره خيرا إلا أن يكون هذا العبد مؤمنا، وما سوى هذا فتجري عليه الأقدار كدابة يصيبها ما يصيبها من الأذى. أما العبد المؤمن ففي سرائه يشكر ربه، وفي ضرائه يصبر على ما أصابه ربه، وفي كلا الحالتين يصيبه من الأجر ما لا يصيب غيره من عباد الله. فإذا سأل سائل: الصبر الذي ينبغي أن يكون عليه العبد أهو أمر يرزقه الله لمن يشاء، أو أنه أمر يمكن للإنسان أن يسعى لتكسبه على مدى الأيام والشهور؟ نقول: من الصبر ما هو وهبي يؤتيه الله من يشاء. فيولد الإنسان ويترعرع بين أقرانه وإخوانه صابرا، يؤتيه الله، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وابتدر رجلا من أصحابه اسمه أشج بن عبد قيس، فقال: يا هذا، إن فيك خصلتين يحبهما الله. قال: ما هما يا رسول الله؟ تصور أن تأتيك بشارة ممن لا ينطق عن الهوى، نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لك إن فيك خصلتين يحبهما الله، يعني ويحبهما، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يحب إلا ما يحب الله، ولا يبغض إلا ما يبغض الله. إن فيك خصلتين يحبهما الله. قال الأشج: ما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والأنات، يعني الصبر، الحلم والأنات. فقال: يا رسول الله، أجبل جبلت عليه، يعني خلقا معي، أم كانا معي تخلقا، يعني أنني تكسبتهما على مر الأيام والشهور؟ قال: بل جبلت عليهما، يعني آتاك الله منهما. حتى ولو كان الله قد آتاك من الصبر ما آتاك، فإنه يحبها فيك. نعم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. لكننا نقول لمن لم يولد معه هذا، ولم يكن ممن أوتي نصيبا وهبيا من الصبر، نقول: اسمع لقول نبيك صلى الله عليه وسلم: ما أعطي امرؤ عطاء خيرا وأوسع له من الصبر، ومن يتصبر يصبره الله. أي من يتكلف صبرا، ومن يتصنع صبرا، ومن يكون مواظبا على أن يأتي بأسباب الصبر منها هنا ومنها هنا ليكون صابرا، وليغير من الجبلة التي جبل عليها وهي جبلة أكثر الناس، فالله تبارك وتعالى سيكون له معينا وسيكون له نصيرا. ومن يتصبر يصبره الله. وكذلك كل وسائر مكارم الأخلاق، فيما إذا رأيت لها فيك قصور فاعلم أنك لو تكلفتها فإنها ستكون مع الأيام سجية. وكل خلق تفقده إذا ما سعيت إلى تكسبه بالأسباب الشرعية فإنه سيكون بعد حين بعون الله وحده لا عون سواه، سيكون بعد حين طبعا وسجية، ويرزقك الله تبارك وتعالى ربما أكثر من الذي كان له صبر وهبي ولد وخلق معه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يكفيك يا عبد الله المتصبر أن تعلم أن الصبر على سماع الأذى من صفات رب العالمين. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. أي ليس هنالك أحد يصبر على ما يسمعه من الأذى أكثر من الله. قال: يدعون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم. يكفيك في هذه أن تعلم أن الصبر صفة ربانية. أي صبر؟ الصبر على سماع الأذى. لذلك كان من أكثر ما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. اصبر على ما يقولون وسبح، واعلم أن الله تعالى كان صابرا على ما يقولون، فكن كما كان الله صابرا على ما يقولون. فإذا ما أصابك من الناس أذى، وهذا هو الأصل، إياك أن تظن أن مخالطة الناس فيها سبب حسن عشرة وفيها سبب إكرام. الأصل في مخالطة الناس الأذية. قال عليه الصلاة والسلام: من خالط الناس وصبر على أذاهم، يعني أن مخالطة الناس فيها غلبة ظن أنك لن تخالطهم حتى يؤذوك، لا سيما إن كنت ممن يشتغلون في الدعوة إلى الله، فإنك لا بد مشتوم، لا بد مسبوب، لا بد أن ينتهك عرضك. وإن لم تكن كذلك فاعلم أن دعوتك باطلة، لأنه لو سلم داعية لسلم خير الدعاة عليه الصلاة والسلام ومن قبله من الأنبياء. أكرم الأعراض إلى الله أعراض الأنبياء، لن تسلم لأنهم دعوا إلى الله. فلا بد ألا يسلم عرضك، ولا بد ألا يسلم شرفك، ولا بد أن تنتهك حرمتك، وأن يكون لك من الأذى نصيب وافر على قدر ما تكون دعوتك لله. إذن اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. الصابرون لهم كلمة عظيمة، وهي في ميزان الله تبارك وتعالى توزن بها السماوات والأرض. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. من؟ قال: الصابرين، يعني الذين حملوا معاني الصبر. قال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الكلمة الدين كله، إنا لله وإنا إليه راجعون. إن لله يعني لا إله إلا الله، لأن إقرارك أن كل شيء ملك لله، وأنه لا تخرج ذرة من السماوات ولا من الأرض عن ملك الله، وأن الله يملك ويملك كل شيء خلقه، بالتالي لا معبود بحق إلا الله. فهذا معنى إن لله وإن إليه راجعون، إليه المصير. فإذا أقررت أن العبادة لله، وأنك لابد راجع إلى ربك حتى يجازيك على ما قلت وفعلت بلا إله إلا الله، تكون قد قلت الدين كله. إن لله وإن إليه راجعون. وتأملوا فيها وانظروا أن العبد الصابر فيما إذا فقد مالا أو فقد دارا أو فقد حبيبا، إذا ما عرف أن الذي أعطاه هو الذي أخذ منه، حينئذ يهون عليه كل شيء. هذا الولد الذي أعطاكه ربك تبارك وتعالى إنما هو لله، أعطاكه متى شاء ونزعه منك متى يشاء. لذلك كان من عزاء الإنسان لأخيه أن يقول له: إن لله ما أخذ وله ما أعطى. حينئذ يهون عليه كل شيء. ليس هذا فحسب، بل يهون عليه في الدنيا ويوم القيامة إليه راجعون، يعني سنجازى على ما احتسبنا في الدنيا أجرا وفيرا وخيرا عميما يوم القيامة، نوفى أجورنا بغير حساب. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللافت الآخر في القصة قول الله تبارك وتعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا. وهل الأمر بمجرد القولة؟ وقد كنا كررنا هذا مرارا، ليس الأمر بالكلام والقول، وإنما يسهل الادعاء من المدعين ويبسط الكلام من المتكلمين، غير أنه لا يعرف الكاذبون من الصادقين حتى يبتلى هؤلاء وهؤلاء. فإذا كان الأمر مجرد القولة: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، فالأمر جد هين. نقول: نعم، إذا قالها حين المصيبة. لا يقول إنا لله وإنا إليه راجعون أحد إذا أصابه أمر حال إصابته إلا صابر. أما لو قالها بعد فترة، لو قالها بعد شهر، بعد سنة، انتبه، قد يكون متسخطا وإنما تكلفها فقالها. لا يقول العبد حال إصابته إنا لله وإنا إليه راجعون إلا عبد وقرت في قلبه إنا لله وإنا إليه راجعون. أتى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة كانت تبكي على قبر ولد لها، فوجدها تبكي بشكل مبالغ فيه، أي كأنها تنوح. فقال عليه الصلاة والسلام لها: اصبري يا أمة الله. فقالت: إليك عني. فإنك لم تصب بمصابه. قالوا فما عرفته، وأعمت المصيبة عينيها وبصيرتها، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبته. فذهب عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أعلمت فراجعت نفسها، ذهبت إليه كأنها تعتذر، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يعني ليس الآن تذهبين وتأتين وتقولين أصبر وأقول إنا لله، هذا كان ينبغي أن تقوليه لما أصبت بالمصيبة. أما لما ذهب عنك الروع وخفت عنك السكرة وأتت لك الفكرة، تأتين فتقولين إنا لله؟ لا، الصبر عند الصدمة الأولى. الذين إذا بالحال أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصبر، وأن يجعلنا من المحتسبين، وأن يوفينا ذلك أجرا بغير حساب. إن ربنا هو العزيز الوهاب، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.